بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا ننصر قائمكم فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. قال تعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة هي إحدى ليالي القدر، ويجدر الكلام ولو بعض الشيء عن هذه المناسبة. إذا تتذكرون معي أنني في السنة الماضية شرحت سورة الفاتحة، لا سورة القدر عفوا، في مثل هذه الليلة، لكني لم أقف مليا على آخر آية منها، فكأنما أريد أن أوفي بوعدي فأقف على آخر آية من سورة القدر في هذه الليلة. لكن قبل أن أقف على هذه المقطوعة النفيسة، في الحقيقة الناس في مثل هذه الليلة لهم علاقات خاصة مع الله، ويا ليت أنه إحنا ننظر دائما يعني علاقتنا مع الله مثل ليلة القدر لكنا على خير. لكن من أسرار هذه الليلة أن بوصلة القلب تتجه نحو الله، حتى أحيانا لا إراديا الإنسان يتجه في هذه الليلة إلى الله سبحانه وتعالى. وعادة الناس يعملون بالأعمال المعروفة، هسه ما ندخل فيهم يعملونها بقلوبهم كلش مخلصين يريد بس يخلصون من عدها، مو مهم. المهم أن في هذه الليلة توجهات عبادية جيدة وعبادات حسنة. في كم ملاحظة تجدر هنا قبل أن ندخل للآية. بعض الناس يصلون 6 أيام قضاء، يعني بدل ما يصلي 100 ركعة يصلي 6 أيام قضاء. طيب انت وين كنت؟ يعني انت ما تقضي الا بهاي الليلة؟ هذه الليلة لها اعمالها الخاصة، احنا ما ردك تصلي 100 ركعة شلون ما كان، 6 أيام يصير 100 ركعة خلصت، مو هذا المطلوب. انت اذا صليت 100 ركعة على شكل 6 أيام قضاء في ليلة القدر ما جئت باعمال ليلة القدر، انما جئت بعمل واجب عليك وهو عمل القضاء، وانت تستطيع ان تعمل هذا العمل في وقت اخر. يعني صلاة 6 أيام في ليلة القدر تجزي عن الواجب، تجزي عن الواجب. فأنت إذا صليت 6 أيام، عليكم السلام، إذا صليت 6 أيام في ليلة القدر قضاء ما جئت بأعمال ليلة القدر، إنما قضيت 6 أيام، وهذه ما لها دخل بليلة القدر، أنت تستطيع أن تقضيها في وقت آخر، ويمكن عند الله ما تنكتب لك صلاة ليلة القدر. هذه مو صلاة ليلة القدر، ما أدريت وياي. يعني أنا أقول هؤلاء الإخوان اللي يصلون 6 أيام في ليلة القدر، ترى ما يصلون صلاة ليلة القدر، هؤلاء يصلون 6 أيام قضاء يستطيعون أن يقضوها في وقت آخر. ولذلك فالأفضل، الأفضل أن يصلوا 100 ركعة، 100 ركعة المعروفة، وهي ركعتان كصلاة الصبح، يعني 50 زوج تكون صلاة ليلة القدر. أما 6 أيام لا، مو ليلة القدر. هسه اللي يصليها بس ركعتين هذا بعد خلصان من هاي السالفة. اللي يصلي بس ركعتين بعد مكيف، يقول لك هسه 100 ركعة شيخ شي يصليهن ذني، هذا بعد خلصان من عدها مع الأسف وخسرانهم. هذه ملاحظة. إذن الإخوان الذين يحيون صلاة ليلة القدر لا يصلون 6 أيام قضاء، كيفهم وماكو يعني حرمة، لكن الأفضل أن يصلون 100 ركعة المعروفة 2-2 مثل صلاة الصبح بنية صلاة ليلة القدر. هذا عمل من الأعمال الأخرى في ليلة القدر، أن هناك بعض الأعمال اللي ما ملتفت إليها مثل طلب العلم. لعله من أفضل أعمال ليلة القدر طلب العلم، أن الإنسان يقرأ بحثا علميا أو يطالع كتابا عقائديا في التوحيد، في الإمامة، في النبوة، في المعاد، أي شيء. هذا أيضا لعله من أفضل أعمال ليلة القدر طلب العلم. وكذلك الصلاة على محمد وآل محمد. وعبادة التفكر، وعبادة التفكر فإنها عبادة الحكماء. أن الإنسان في ليلة القدر قد يقرأ مثلا دعاء وذهنه منصرف إلى غير الله، ولكنه قد لا يقرأ دعاء ولكن قلبه حاضر عند الله. فلو أن الإنسان في ليلة القدر تفكر في مآله وقبره، وكان هذا التفكر بابا واسعة إلى ولوج الكمالات المعنوية، كان ممن أحيا ليلة القدر. هذه 4-5 ما أعرف، قولوا 6 من الأعمال الجيدة في ليلة القدر لمن يستطيع أن يقرأ سورة القدر 1000 مرة. فإن قراءة سورة القدر 1000 مرة في ليلة القدر يفتح العين الباطنية للإنسان ويجعله حاد البصيرة. هذه أيضا من الأعمال، من الأعمال النافعة في ليلة القدر أن يقرأ، أن يقول الإنسان بحضور قلب يا بصير 3000 مرة، فإن ذاكرته تكون كاللوح. ذاكرته تكون كلش قوية في الحفظ. وطبعا ما شاء الله احنا هذا الجيل أكثر جيل ينسى بالعالم، يمكن أكثر من اللي قبلنا بسبب بركات الفيسبوك والواتساب، تعرفون يعني هذا جيلنا واقعان بسبب الفيسبوك والواتساب راح ما أدري شو يصير فيه. كنا نتحدث أنا وأحد الإخوان في هذا الموضوع، إن شاء الله لما واحد يقرأ اليوم دعاء رفع المصاحف لا يقرأ القرآن في الموبايل ويخلي الموبايل على رأسه. كل شيء يصير. صلوا على محمد وآل محمد. وأعمال أخرى تجدونها في مفاتيح الجنان، ويمكن عمل آخر أنا أضيفه ما موجود بمفاتيح الجنان لكنه طريف، وهذا عمل جيد وفيه أثر، هو أن تدعو لي بسم الله الرحمن الرحيم سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه آخر آية في سورة القدر، وهي في الحقيقة هذه الآية لها لها لها سر، لأنه لما تقرأ سورة القدر تشوف أن سورة القدر مرة يتكلم على يعني سورة القدر بذاتها، ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا يتكلم عن سورة القدر. بعدين يتغير الكلام يقول تنزل الملائكة، فيتكلم عن الملائكة. قبل ذلك يتكلم عن القرآن، إنا أنزلناه القرآن، شوف ثلاث أشياء. بعدين يتكلم عن موضوع رابع لكن مخليه في النهاية، وهو موضوع السلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. فصار عندنا مجموعة موضوعات في هذه السورة، موضوع ليلة القدر، موضوع نزول القرآن، موضوع نزول الملائكة، بعدين سلام هي. ظاهر الكلام أنه يتكلم عن ليلة القدر، أن ليلة القدر هي سلام، بس هي في الحقيقة الكلام مو على ليلة القدر. يعني مرة أنا أفهم أن ليلة القدر هي سلام، ومرة أفهم سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أن فيها ينبغي أن يكون السلام إلى مطلع الفجر. ما أدري ملتفتين للفرق. مرة سلام هي يعني ذاتها، هي ليلة القدر ذاتها سلام، هذا اللمسة البيانية المشهورة. إذا شوية نحاول نتدخل في بعض الأمور راح نفهم لعله فهم آخر. لا، سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أن تكليفكم فيها سلام إلى مطلع الفجر. وياي؟ فتتغير. هاي هسه سلام لليلة القدر، لو سلام لمن يحيي ليلة القدر. هذا ما سنحاول أن نقف عنده. صلوا على محمد وآل محمد. لعله أكثر مفهوم نذكره في منظومة الثقافة الشيعية هو مفهوم السلام. لعله أكثر مفهوم ذكره هو هذه السلام، وخصوصا في ذكر المعصومين سلام الله عليهم. فنحن لا نذكر معصوما إلا وقلنا عليه السلام، سلام الله عليه. لما نزور المعصوم نقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام بكثرة. وحتى لما نريد أن نبتدئ كلام نقول السلام عليكم، بعدين الآخر هم يقول لنا يعيد العبارة بس يقلبها يقول وعليكم السلام. طبعا هسه ما أريد أدخل في الدقيات، عندنا فرق في سلام عليكم والسلام عليكم. متى يقول المسلم للآخر سلام عليكم فيحذف الألف واللام، ومتى يقول له السلام عليكم؟ فيها جواب لطيف، أن الإسلام أول ما جاء ما كانت أكو إنارة، فكان شوية شوارع ظلمة يعني، فكان يقول للمسلمين إذا تمشي في الليل ويمر من يمك شخص ما تميز وجهه قل له سلام عليكم، لأن ما تعرفه فتحذف الألف واللام مالات التعريف. أما إذا تعرفه فش تقول له؟ تقول له السلام عليكم. فصار فرق بين سلام عليكم والسلام عليكم. في الحقيقة إذا أردنا ندخلها بمنظومة الباطن يطلع كل شيء سلام عليكم. إيه الشاهد، السلام خصوصا السلام على المعصوم، خصوصا السلام على المعصوم له فهمان. مرة هذا السلام مأخوذ من السلامة، أي أنني حينما أقول مثلا للمعصوم السلام عليك يا أبا عبد الله، يعني أنا أقول له يعني أدعو له سلمك الله يا أبا عبد الله. سلمك منين؟ سلمك الله يا أبا عبد الله من الأذى. ليش هو المعصوم الآن يتأذى؟ الآن المعصوم وين؟ الآن المعصوم في بحبوحة ربه وفي الجنان، روحه في عليين، جسده في قبره مثلا مقدس، مولى الأمر، ما في ضرر الآن. وين الأذى الذي يصيب مثلا الإمام الحسين في هذا الزمان؟ في الحقيقة يصيب الإمام الحسين في هذا الزمان، لأن الإمام الزمان مو بمعزل عن الناس حتى لا يصيبه الأذى. شوفوا ذنوب المحبين، تؤذي الإمام لو ما تؤذي، ذنوب المحبين تؤذي الإمام، ذنوب المحبين تؤذي الإمام، لعلك أنت أو أنا سبب في إدخال الحزن على قلب الإمام المهدي وأنت لا تدري. ممكن لو ما ممكن، جدا ممكن. أنا حينما أذنب ويكتب عملي ويرفع دفتري إلى الإمام المهدي، يوم الاثنين يطالع دفتري ويلقان عندي فد 30-40 ذنب في يوم واحد، الإمام شو يسوي؟ يحزن. بالعكس أنت تجرح قلبه، مو بس تحزنه، يعني لعله يبكي من يبكي بسببك. فأحيانا سبحان الله، أحيانا الإنسان قد يهم بالمعصية لكن أقل لا يستحي من المعصوم. هذا اللي الإنسان حدثت عندنا هذه قصة، شخص فقد ذهب، فقد ذهب وهو مسيحي نصراني، فقد كمية من الذهب. بعد فترة جاء واحد مسلم وكان فقير جدا، قال هذا الذهب مالتك؟ قال جزاك الله خير مشكور كذا، بس أنت مو مسيحي، يعني أنا مسيحي وأنت مسلم، يعني مثلا لو نفكر ما أخذهن، يعني شنو اللي دعاك ترجعهن؟ قال والله أنا أعرف أنه هذا الذهب إلك، وأعرف أنه أنت مسيحي، وفكرت أخذهن بس قلت خاف أخذهن ونبيك يعاتب نبي، خاف عيسى يقول للنبي محمد يقول له شو صاحبك أخذ الذهب مالتنا، فاستحيت من من من من محمد صلى الله عليه وآله. أحيانا هكذا، أن المعصوم يذنب بسبب، عفوا يحزن بسبب ذنوب المحبين وبسبب ظلم الظالمين أيضا. السلام مرة مأخوذ من السلامة، يعني من الدعاء للمعصوم. فأنا لما أقول السلام عليك يا أبا عبد الله، يعني سلمك الله يا أبا عبد الله من ذنوب المحبين ومن ظلم الظالمين الذين يظلمون شيعتك فيأتي الحزن على قلبك. واضح كلامي؟ وإذا ردنا نختصر هاي الجملة كلها راح تطلع العبارة هذه، خلصك الله يا أبا عبد الله من ذنوبي، هذه هي، ساعدني حتى ما أحزن قلبك. السلام عليك يا أبا عبد الله، يعني ساعدني حتى ما أصير سبب في حزنك. فهي هكذا. زين، المعنى الثاني أن السلام ليس من السلامة، إنما السلام من التسليم، يعني تسلم، وليس معناه التحية، خصوصا الكلام مع المعصوم ليس معناه التحية، إنما معناه التسليم وليس السلامة. يعني شنو؟ وارد في روايات أهل البيت أنك إذا أقبل عليك شخص لا تقضي حاجته ولا تكلمه حتى يسلم. يعني لما يقول سلام عليكم يقول له وعليكم السلام، يقول لك أريد الحاجة الكذائية تقضيها. أما إذا جاك مباشرة وطلب حاجة وبعدها سلم، قل له لا، المفروض تسلم بعد تطلب حاجة. طيب إذا كان المعنى هو هذا وهكذا وارد في الروايات، لماذا يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا؟ شو يسوون؟ زي ليش قدم صلوا؟ مو إذا هي السلام بمعنى سلام عليكم يا رسول الله، إذا هي بمعناها السلام عليك يا رسول الله، لازم يصير الكلام سلموا عليه وصلوا صلاتكم مثلا. أول مرة تسلمون عليه وبعدين شو تسوون؟ الآن لما تروح تزور قبر النبي تقول له السلام عليك يا رسول الله، بعدين تبدأ مثلا تقرأ الزيارة أو تصلي عليه أو تصلي له ركعتين بثوابه أو طيب ليش في هذه الآية الله يقول صلوا عليه أولا وبعد شنو؟ وسلموا تسليما. أشو هذه سلموا تسليما متأخرة على صلوا علي، وصلوا علي هي الحاجة، هي الحاجة الأم التي لو أردنا أن نقف عند أسرارها وبواطنها احتاجين شهر كامل أو أكثر حينما نقف على هذه العبارة، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه عبارة فخمة، هذه عبارة يعني محتكة بالتوحيد. إذا أراد المتبحر في مجالات معينة أن يدخل فيها راح يطلع بها درر ولآلة بقد المأتم. طيب أشو هذه الصلاة متقدمة على السلام، صايرة صلوا عليه وسلموا تسليما. إهنا سلموا تسليما مو معنى قولوا السلام عليك يا رسول الله، لا، صلوا عليه يعني قولوا اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، هاي صلوا عليه يعني مجموعة بهاي العبارة، اللهم صل على محمد وآل محمد. لكن سلموا عليه مو معناه السلام عليك يا رسول الله، لا، إنما سلموا أرواحكم له، يعني من التسليم مو من السلام، يعني مو من السلام اللي أقصد به السلامة، إنما السلام هنا إنه شنو؟ إنه تنطي، تعطي، تمنح. ماذا تمنح؟ تمنح عقيدتك، تمنح إيمانك، تمنح روحك، تمنح نفسك، تمنح توجهاتك. صلوا عليه، يقول هذا وحده يكفي؟ يقول لا لا ما يكفي، وسلموا تسليما. رواية عجيبة عن علي بن أبي طالب في تفسير هذه الآية، يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، أي صلوا على محمد وسلموا لعلي بالولاية. اللهم صل على محمد. إذن سلام، أما من السلامة أو من التسليم. طيب شنو معنى في سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر؟ سلام لو تسليم لو شيء آخر. في الحقيقة احنا كنا نتحدث عن السلام بالمعنى العام، السلام بالمعنى الخاص برأيين في هذه الآية. السلام بالمعنى العام لو من السلام لو من التسليم، السلام بالمعنى الخاص يعني بهذه الآية بمعنيين. مرة سلام هي يعني أن الملائكة في ليلة القدر ينزلون فيسلمون على أولياء الله إذا مروا عليهم، فيبقى هذا الحال إلى انتهاء الليلة إلى مطلع الفجر. هذا رأي مشهور في التفاسير وموجود في الكتب، ولكن أعتقد أن عليه بعض الإشكالات. ليش؟ من جملتها أنا هذا وجهة نظرية والإنسان ما يتعدى فهمه. إذا الملائكة يسلمون على أولياء الله من مروا عليهم بليلة القدر، يعني بدون ليلة القدر ما يسلمون الملائكة؟ أخوان يسلمون، فليش ما يسلمون بدون ليلة القدر؟ ترى الملائكة أقل من أولياء الله درجة، وإذا مروا كون يسلمون حتى إذا هم أعلى هم يسلمون. يعني شنو فائدة الملائكة ينزلون مثلا ليلة حسينية والجامع؟ إحنا نصلي وهم يباعون علينا مثلا ويكتبون حسناتنا، الله يدري بيها. وأكو ملائكة ما مفارقيننا، دول 24 ساعة وانا جزاهم الله خير يكتبون حسناتنا ويكتبون سيئاتنا. طيب ملائكة نازلين من السماء حتى شي يسوون مثلا؟ في الحقيقة ترى هم تنزلوا الملائكة ما تنزل على المأتم ولا تنزل على المسجد، 24 ساعة موجودين في المأتم والمسجد. تنزلوا الملائكة في ليلة القدر على الإمام المهدي حصرا سلام الله عليه. هكذا وارد في رواياتنا أنه في ليلة القدر الملائكة ينزلون على إمام الزمان في زمانه، فيعرضون عليه أعمال العباد لسنة مقبلة وهو يمضيها. هاي هي. رأي ثاني يقول أنه سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني سلام من الشرور، سلام من الآفات، سلام من الأخطار، سلام من الأذى. كأنما الله عز وجل يسلم العبد يحفظه في ليلة القدر من أخطار كثيرة، بشرط أن يكون هو متوجه، وإلا ماكو ناس مثلا تصير عليهم حوادث في ليلة القدر؟ أكله ماكو. في ناس في الحقيقة سلام هي حتى مطلع الفجر إذا كان العبد مقبلا على الله. فإذا كان مقبل على الله، الله راح يحفظه، راح يسلمه، يعني من السلامة، شوف من السلامة صارت رجعت للأول. المؤمن إذا في ليلة القدر جعلها، أي ليلة القدر جعلها ظرفا ملكوتيا وتاب إلى الله، ترى أفضل عمل في ليلة القدر هو التوبة إلى الله. أفضل عمل في ليلة القدر أن يجعل الإنسان ليلة القدر انطلاقة جديدة في حياته. يقول له يا رب ذنيك الراحة نهواي بين خربطات، أنا من اللي لبدو وياك هسه ذنيك وراهن حصبة وجدري وراهن حساب وكتاب، بعد التأب كيفك كيفك، بس أنا أرد أبدو وياك بداية جديدة من الليلة. إذا بدأ بداية جديدة هي هاي أحسن عبادة، هذه أحسن عبادة أن تكون ليلة القدر انطلاقة. هاي هي منين ما تنطلق انطلق، بس كنت تنطلق، تنطلق من المسجد من المأتم، تنطلق على البحر، تنطلق بالشارع بسيارتك، بس كنت تنطلق إلى الله. إذا انطلقت إلى الله ليلة القدر أدت شغلها، بدأ السلام، سلام هي الله يحفظك بها حتى مطلع الفجر. يا فجر يا فجر، يعني الإنسان إذا جعل مثلا ليلة القدر انطلاقة إليه، الله راح يسلمه، راح ينصره، راح يدعمه، راح يآزره، راح يوقف وياه إلى مطلع الفجر، يعني مو للصبح. شامو شاذا ورا الصبح يعني وين يودينا الله؟ يعني هو راح يحفظنا بس بالليل؟ لا، ترى هذه بالظاهر سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني الفجر الظاهري، يعني تقعد الصبح هاي خلصت، هاي بالظاهر. أما سلام هي حتى مطلع الفجر يعني فجر الهداية الكامل، يعني راح يسلمك يسلمك يسلمك إلى أن تشرق على قلبك شمس الهداية، خلاص انتهى، أصبح عبد مستكمل الإيمان. شوف ما أدركت وياي، يعني كأنما راح يخلي إيده بظهرك، امشي امشي امشي وانت تنطلق، امشي إلى أن يوصلك للفجر، يقول لك خلاص انت الآن لا خوف عليهم ولا شي. خوف عليهم منين؟ من عدم السلام. ما أدركت وياي لو لا، خوفه هو الله منين يخاف عليهم؟ كان هو الله ما يخاف، بس كأنما يعني لا يريد أن يمسهم الضرر، الضرر اللي هو عكس السلام. الظاهر الربط واضح عندكم. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أن الله يبدي دفعة دفعة يسلم ينصر إلى أن يوصل إلى مرحلة ما يخاف عليه، على عبده، ما يخاف عليه من الشيطان، ما يخاف عليه من نفس الأمارة بالسوء، ما يخاف عليه من الغضب، ما يخاف عليه من الشهوات، ما يخاف عليه من النزوات، ما يخاف عليه من غريزته. ما تعرفون الإنسان بسبب شهواته شو يسوي؟ يخرب الأول والتالي، خرب الأول، خصوصا الشباب. يعني إحنا وضعيتنا يمكن أخطر من غيرنا، لأنه هذا الشاب عنده فورة الشباب وما أدري شنو، وذني السوالف الفسلجية وما أدري شنو وكذا وكذا، هذا أكثر خطر من غيره. هذا اللي هو وضعيته خطره، إذا جعل من ليلة القدر ليلة انطلاق له نحو الله، الله يمنحه السلام، يمنحه السلام، كأنما يحفظه، يسوي له. احنا تدرون احنا ما ندري هسه الله كم بلية دافع علينا، دافع عنا، ما ندري. الله عز وجل كم اختبار رافع عنا، يمكن لو هذا الاختبار جاي ابدا بدون تفكير قبل اطيح به. مو هذا القصة الشهيرة، هذه قصة الشيخ، هذا الشيخ الأنصاري احد طلبته رأى مناما، يقول هذا واحد من طلاب الشيخ الأنصاري شاف بالمنام إبليس لعنة الله عليه، وعنده حبال وسلاسل وحبال وخيوط وكذا وحبل كبير كلش. قال له هاي إبليس انت شو تسوي بيهن؟ قال اسحب بيهن الناس. قال طيب وهذا الحبل الكبير كلش؟ قال هذا انا مخصصه فقط للشيخ الأنصاري والبارحة قطعه، هذا بس للشيخ الأنصاري والبارحة قطعه. يقول هذا العالم، يقول أنا صار عندي فضول، قلت لزين أنا حبلي وينه؟ قال لا لا لا، انت ما عندك حبل، بس اقول لك تعال تجي تركض، انت بلا حبل، انت ما يراد لك حبل، انت شغلتك وانت وحدك جاي. هو اكو ناس ترى ابليس شارد من امي واحدة، سبحان الله. انا قرأت في الكتب، الكتاب قديم يذكر قصص كذا، يقول في واحد عمل ذنبا، سوى في الذنب، بس الذنب الظاهر هو تعبان عليه، بحيث مفكر ومفكر فتحي لا يقول سويتها، يقول من سويتها فشلت، قلت لعنة الله على الشيطان. يقول والله أنا سمعت منادي ينادي لك، أنا هذه حتى على بالي ما جاية، أنت شلون سويتها؟ طلعت حتى على بالي بليس ما جاية. فشوف أحيانا الإنسان يعني ما يعيش بدائرة السلام. ليلة القدر إذا أصبحت ظرفا زمانيا للانطلاق الروحية نحو الله، الله يمنحه السلام إلى مطلع الفجر. حتى هنا بمعنى شنو؟ بمعنى إلى أن، إلى مطلع الفجر يعني إلى أن تطلع عليه فجر الانتصارات على النفس الأمارة بالسوء. خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح. هسه هاي ظاهرها على فتح مكة، باطنها على فتح النفس. حينما خلاص الإنسان بعد ما تصبح عند ملكات سيئة يقتلها، قال يا رب أريد أن أذهب لمناجاتك، فقال موسى إلقي نفسك وتعال. يعني شنو؟ حتى أن بعض علماء الباطن يفسرون الآية اللي فجعل فنظر ربك هيجي إلى الجبل فجعله دكا، إنه هذا الجبل اللي كان عليه موسى، والله حينما أشرقت أنواره على هذا الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا الجبل مو جبل، إنما هو جبل الأنا، جبل النفس. إذا صارت ليلة القدر ليلة انطلاقة إلى الله، وخلاص الإنسان ولو يقرأ يعني دعاء معين وقال يا رب أنا مو مهم أقرأ لك 1000 دعاء في هذه الليلة وأفكر السحور يوم تجيبونه، مو مهم. يمكن واحد في المسجد، في عبارة لطيفة لعلي شريحتي، يقول بعضنا يصلي في المسجد ويفكر، أجلكم الله، ويفكر في حذائه ألا يسرق. ترى مع الأسف بعضنا هيك يعني، هو يعني أنت ما لك يعني، المهم هو توجه الباطن. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي موعد انطلاق إلى فجر التوجهات الإلهية الحقيقية عند العبد. وحين يصل العبد إلى هذا المقام يصبح من جماعة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعضهم فسرها هاي الفجر بأنها فجر الظهور، فجر ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا فد رأي تأويلي، لأن هذا راح يودينا إلى بيان حديث الإمام الصادق الذي يقول فيه من عرف فاطمة كنها معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وهذا راح يوقفنا على جزئية ضرورية، وهي أوجه الشبه بين فاطمة وليلة القدر المباركة، والارتباط المهدوي، ارتباط الإمام المهدي بين فاطمة وبين ليلة القدر. أقول له سيدي يا أبا صالح، أنت هذه الليلة وين تحيي ليلة القدر؟ نحن لا ندري، لعلك تحييها عند أطفال أيتام صغار قد مات والدهم ولا كفيل لهم، ولعلك تحييها عند مريض يئن ولا أهل له، ولعلك تحييها بمساعدتك لغريب قد انقطع عن أهله ومجتمعه، ولعلك تحييها وحيدا، ولعلك تحييها عند الحسين سلام الله عليه. مقدار من التفكير للعابد وللمؤمن في هذه الليلة ينبغي أن يكون حصة الإمام المهدي، لأنه غريب واقعا. الآن احنا نشوف مجتمعين، واحد يسلم على آخر، واحد يؤنس الآخر، واحد يتكلم مع الآخر، أما هو فنحن لا نعرف أمره، ومجرد أننا نجهل حاله فنحن في غفلة. هناك حجاب بيني وبينك يا صاحب الزمان، هذا الحجاب أنا أقدر أكسره لكن ما كاسره، وهذا يعني أنني في كامل غفلتي التي جعلتني محجوبا عنك. بيني وبينك إني ينازعني، فارفع ببينك إني من البين. مجرد أنني لم ألتقي بك ومجرد أنني لا أعرف عنك شيئا فمعناها أنا في غفلة وأنا في كامل الحجب التي تمنعني عنك. طيب إذا كنت في شبابي محروما عنك، فحينما أكبر وتزداد ذنوبي وحجبي كم سأبتعد عنك؟ كان السيد القاضي رضوان الله عليه يسأل هذا السؤال، يقولون له هل ترى إمام زمانك؟ فكان يقول عميت عين لا تفتح صباحا ولا يقع أول نظرها عليه. هذه مشكلة، هذه بحد ذاتها مصيبة، بحد ذاتها غفلة، أنني لم أوفق لا لخدمته ولا للوقوف معه ولا لأبسط الأشياء بالنسبة له، وهي أن تقع عيني على هيكله النوراني المبارك، فضلا عن أنني أعرف قلبه وأعرف روحه وأعرف احتياجاته. من الحيف ومن الأسف بمكان أن غيري يخدمه الآن ويتشرف بخدمته الآن، وأنا الذي أصبح عمري كذا سنة لم أره ولم أخدمه ولم أتشرف به، ولعل الموت سيطرق بابي قريبا أو بعيدا وأنا لا أدري. هذا بحد ذاته غفلة، هذا بحد ذاته مصيبة. ولذلك يقدم العبد وخصوصا في ليلة القدر فادعمل بثوابه، مو كلها إلك، سوي لك كم عمل وقل اللهم هذا هدية مني إلى صاحب الزمان، يا رب اكتب ثواب هذا العمل إذا فيه ثواب في سجل أعمال صاحب الزمان، هدية مني إله، واعلموا أنه كريم، إذا تعطيه فتشي رح يعطيك أضعافه، إذا تسوي له 100 صلوات فهو يسوي لك كم؟ الله العالم يعطيك كم؟ الإمام المعصوم بمجرد أن يرفع يديه بالدعاء لك اعلم أنت دخلت في دائرة النور، أصابك خير كبير. أعتقد أننا مدعوون في هذه الليلة ولنعملها هذه سوية، أن نصلي على محمد وآل محمد 500 مرة إلى 1000 ونهديها بثواب صاحب الزمان. سلام الله عليه. لعل في هذه الليلة يشملنا بدعائه ويذكرنا بمناجاته، فإن مناجاته سحر القلوب، وإن كلامه مع معشوقه لا نظير لكلامه أبدا، عاشق يعرف حقيقة العشق ويتكلم مع معشوقه، لا أولئك المتصنعين أبدا. من ذاق طعم الحب ما فارقه، هي خمرة العشق القديم ومنتهى غرض النديم، فنعم ذاك الراح هي أسكرت في الحب آدم أولا، وعليه منها خلعة ووشاح، وكذاك نوحا في السفينة أسكرت، وله لذلك أنة ونياح، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وكذلك في هذه الليلة لا تنسوا عزاء الحسين، فإنه عبادة عظمى، والدمعة على الحسين تزيل جبال من نيران جهنم، هكذا وارد أن قطرة، الله أكبر، قطرة من دموع الإنسان إذا بكاها على الحسين لو وقعت على جبال النيران في جهنم لسوت لها لأذابتها. ولذلك هو يقول صاحب الزمان، يقول لأبكين عليك بدل الدموع. دمار. ولأندبنك صباحا ومساء. الله الله، يعني أنت مولاي الصبح عندك مجلس، بالليل عندك مجلس، وين ما كان حقك. هذا اللي يرى الإمام المهدي عليه السلام ويقول له يا أبا صالح سيدي، أنت تقول له أبكي أن عليك بدر الدموع، ده ما يا مصيبة مأثرة بيك، مصيبة العباس. قال لو كان العباس حاضرا لبكى. قال على مصيبة القاسم، قال لو كان القاسم حاضرا لبكى. قال إذن تبكي على ابن أخيك، على عمك العلي الأكبر؟ قال لو كان عمي الأكبر حاضرا لبكى. قلت له خلاص أكيد تبكي على الحسين. قال لو كان جدي الحسين حاضرا لبكى. أنت ليش بكيت؟ تعرفها يمكن؟ قلت له سيدي فعلى ما بكاؤك؟ قال على سبي عمتي زينب. جم وجم نادي حي على النياح، حتى من الناس ملتني الأرواح. أي سيت منهم ودمع العين ساح، مثل سيح الغيث من نسحاب. قلت له يا دمعي ده بطل ولا تصب، قلت له يا دمعي ده باطل ولا تصوب، شمتت بي الحواسد والنصوب. قال لي مو بيدي المسيل من القلب، قال لي مو بيدي المسيل من القلب. ايش بيك تبكي اذن؟ اظن زينب فجعتك بمصابها. قلت لي دمعي دباطل ولا تصور، شمتت بي الحواسد والنصوب. قال لي مو بيد المسيل من القلب، وظن زينب فجعتك بمصاب. قلت لي والله يا دمع العين جود، احفر الوجنات واخذم للجبود، لا تفيض ماي، لا اخذم الوجنات واحفر للخدود، لا تفيض ماي، خذم للجبود على مصاب الفارقوه احباب. إيه علامة راعي الثار ما يظهر، علامة يا ينطل شيعته اليوم، علامة بعد بمتون عماته، بعد بمتون عمات، علامة يا من ضرب السياط التاذي هي، يا من ضرب السياط التاذي هي، إخواني أقرأ لكم هذه القصيدة، اتحملوني الليلة شوية وهاي ليلة ليلة عبادة، والبكاء على الحسين عبادة. راحت زينب كأنما راحت إلى صوب المشرع. أعيد هذه القصيدة، كثير من الإخوان كثير من الأحبة قال هج جابك الصوب النهر حاجيني، إش جابك الصوب النهر حاجيني، خاف لا تموتين يا شفتين من المخيم لي ايش وحدك طالعه، من يردك والجفوف مقطعه، من المخيم ليش وحدك طالع، خويا من يردك والجفوف مقطع، اش عندك بهالليل يم المشرع، اش عندك بهالليل يم المشرع، اعتابلك يو قصدك تشوفيني، ادقل لجيت شوفتك يا كافلي، ارد خبرك خبر يا غيرة علي، ارد خبرك خبر يا غيرة علي، الخيمة من حرقوها حرقه ومحملي، وذكريات الهودة جت بتشيني، مستحي وغطيت وجهي بالعلم، من عباتك اشم دخان الخيم، ابعيني خلي لا تطلعين السهم، حتى وحدك ما تشوفك عيني، حتى وحدك ما تشوفك عيني، والله العقيل القبل ما شافها وخيالها غيور وشان يحميها خيلها تدري ساعة الهجمت خيلها، خذوا زينب يخو زينب سبي، إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين.